بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. وهذا سبق فيما استثناها المصنف، وهي أن العارية مضمونة مطلقا إلا في أربعة صور، فإن العارية لا تكون مضمونة إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله تعالى: وما أذن في إتلافه غير مضمون. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، يعني ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فالشيء الذي أذن في إتلافه فإنه لا يضمن، الشيء الذي أذن في إتلافه فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. هذا فاضي، تعالنا. قال: وعليه، أي وعلى المستعير، مؤونة ردها، أي رد العارية. وعليه، أي وعلى المستعير، مؤونة ردها. المؤونة التكاليف، إذا كان رد العارية يحتاج إلى أجرة، يعني مثل العارية تحتاج إلى حمل، فيستأجر سيارة ليحملها إلى صاحبها، فإنها عليه، فإنها عليه، لأنه يلزمه ردها، يلزمه ردها إلى المالك، إلى المعير. فإذا كان لزمه ردها عليه التكاليف، عليه التكاليف، أي رد العارية، لما تقدم من حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. نعم، أولا للحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ثم أيضا المستعير قبضها لمصلحته هو، المستعير قبضها لمصلحته هو، والمعير محسن، والمعير محسن، فنقول المستعير ردها إليه، ردها إليه، ولا نقول للمعير: ها تعال خذها، تعال خذها، لا، لأنه محسن، وما على المحسنين من كلفة، ما عليهم من سبيل، وأيضا المستعير قبضها لحظه هو ومصلحته، فيجب عليها أن يردها. قال: لما تقدم من حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد، كل من كان الرد واجب عليه ها فالمؤونة عليه، انتبهوا لهذا، سواء في العارية أو في غيرها. يعني مثلا نأخذ مثال آخر: اللقطة، اللقطة يجب أن يعرفها، واضح لا؟ طيب إذا احتاج التعريف اليوم إلى إعلان في الجرائد مثلا وفلوس، فيجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك، لماذا؟ لأنه يجب أن يعرفها، يجب أن يعرفها. فإذا كان التعريف واجب، إذن مؤونة التعريف واجبة عليه، مؤونة التعريف واجبة، واجب عليه. أي شيء يجب عليه أن يرده إلى المالك ها فمؤونة الرد عليه. طيب الغاصب غصب مالا من شخص ثم سافر به، ثم سافر به، ما الواجب عليه؟ أن يرده لصاحبه. طيب هو الآن مسافر، يحتاج أن استأجر سيارة أو أحدا ليرده إلى ماله، نقول يجب عليه، تجب المؤونة. فكل شيء وجب رده وجبت مؤونة الرد، إذا احتاج الرد إلى مؤونة، إذا احتاج الرد إلى مؤونة فإن المؤونة تكون واجبة. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد، لا المؤجرة، يعني العين المؤجرة لا يجب على المستأجر أن يردها، بل يأتي المالك ويأخذها، يأتي المالك ويأخذها، ليست كالعارية. فلو أن إنسان استأجر بيتا واستأجر سيارة وانتهت الأجرة، ها، يتركها، يقول لصاحبها تعال خذها لنأتيك بها، فيذهب هو ويأخذها، ها. وبناء عليه إذا استأجر سيارة ليسافر عليها من هنا إلى الرياض، ها، وانتهى منها في الرياض، ماذا نقول؟ اتركها وقل للمكتب تعال وخذها، هذا صحيح؟ لا، لأن هنا المشروط أن يأتي بها، هنا فيه شرط، إما أن يكون شرط يكون عرف، إذا استأجر شيئا وانتهى منه رده إلى مكانه. فإذا كان هناك عرف أو شرط يعمل به، إذا كان هناك عرف أو شرط يعمل به. والعرف الآن أن من استأجر بيتا وانتهى منه، ها، وجب أن يسلم المفاتيح لمن؟ للمؤجر، ما يمشي ويترك البيت، يسلم المفاتيح للمؤجر. لكن من حيث الأصل فالعين المؤجرة ليست كالعارية، العارية يجب أن يردها المستعير، أما العين المؤجرة لا يجب أن يردها المستأجر، بل يرفع يده عنها ويأتي المالك ويأخذها، إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. قال لا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد، في العين المستأجرة لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت المدة. ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك، على المالك. يقول مؤونة الدابة المؤجرة، يعني إذا استأجر دابة فالعلف والماء ونحوه على المالك، على المالك، لأن المستأجر يدفع الأجرة فقط. أما ما يتعلق بحفظ العين فهذا يتعلق، فهذا المالك، ما يتعلق بحفظها المالك. ومثله، ها، لو استأجر سيارة، لو استأجر سيارة فهي على المالك، يعني مثل الزيت الماكينة وما يغيره والبنزين ونحو هذا على المالك وليس على المستأجر، وليس على المستأجر. لكن الآن البنزين على من؟ ها، على المستأجر. هل فيه شرط أو عرف؟ عرف. طيب الزيت؟ لا، على المالك وليس على المستأجر، لكن البنزين يحتاجه في طريقه ونحوه. لكن على كل حال ما يتعلق بحفظ الذات، مؤونة العين ونحوه، هذا على المالك ليس على المستأجر، المستأجر ما عليه إلا الأجرة. قال ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك، على المالك. حتى المعارة إذا استعار منه دابة فمؤونتها على المالك، مؤونتها على المالك، لأنها ماله، لأنها ماله فيحافظ على ماله. والإعارة إحسان، الإعارة إحسان إلى الشخص. قال وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه، للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله. إذا استأجر بيتا مثلا له أن يستوفي المنفعة هو أو وكيله، ينيب عنه من استوفي. إذا استأجر سيارة ليسافر عليها له أن يسافر عليها هو أو يوكل من يسافر عنه لحاجته، هذا لا بأس، المنفعة يستوفيها هو أو وكيله، لكن ليس له أن يؤجرها أو يعيرها لغيره. فرق بين توكيل شخص باستيفاء المنفعة عنه وبين أن يبذل المنفعة لغيره، فهو لا يملك أن يبذلها لغيره. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ولا يعيرها ولا يؤجرها. العين المستأجرة، ها، يعيرها ويؤجرها لا بأس، بلا ضرر طبعا كما مر معنا في باب الإجارة، بلا ضرر. لكن العين المعارة لا يعيرها ولا يؤجرها، لا يعيرها ولا يؤجرها، لأنه يملك استيفاء المنفعة بنفسه، يملك استيفاء المنفعة، فلا يملك بيع المنفعة، لا يملك بيع المنفعة. واضح لهم؟ واضح. شخص مثلا استعار سيارة، استعار سيارة من شخص، لا يجوز له أن يعيرها لغيره ولا يجوز له أن يؤجرها لغيره، لأن الذي أبيح له ما هو؟ أن ينتفع هو بالمنفعة، أن ينتفع هو، أما أن يبذلها لغيره لا. قال لأنها إباحة المنفعة فلم يجوز أن يبيحها غيره، غيره، لم يجد أن يبيحها غيره. قال كإباحة الطعام، مثل إباحة الطعام، أنت إذا قدمت الطعام للشخص ليأكل فله أن يأكل، لكن ليس له أن يبيع أحد أو يعطي أحد من الطعام إلا بإذنك، إلا بإذنك. ومثله ها إباحة الثمر في الحائط أو النخل، إذا أباحت شخصا أن يأكل من الحائط فليس له أن يبيع وليس له أن يهدي، إنما أن يأكل. فإذا أباحت الطعام لا يباح لغيره. لماذا؟ لأنك أباحت المنفعة له هو فقط، فلا يملك أن يعطيها غيره. قال: فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، استقرت عليه قيمتها. طيب، استعار العين فأعارها شخص آخر، هو ما يملك أن يعيرها، أعارها لشخص آخر ثم تلفت عنده، ثم تلفت عنده. هنا انتبهوا، عندنا الآن عندنا شيئان، عندنا ضمان العين ها ومنفعتها، مدة المنفعة. أخلكم معي، استعار سيارة فأعارها شخص لمدة عشرة لمدة أسبوع، أعارها شخص، واضح ولا لا؟ الآن المستعير الأول ما يملك أن يعيرها، صح؟ تلفت السيارة. عندنا ماذا عندنا؟ عندنا شيئان، عندنا منفعة السيارة خلال أسبوع، منفعتها خلال أسبوع، وعندنا ضمان عينها لأنها تلفت وهي عارية. واضح ولا مو واضح؟ إذن عندنا ضمان وعندنا أجرة، عندنا ضمان وعندنا أجرة. الأجرة معلوم على المستعير الأول الذي أعارها، لأن ما يملك أن يعطي المنفعة غيره، فصارت المنفعة على الثاني بأجرة ليست بإعارة. ها، ويضمنها من؟ المستعير الأول، لأنه ما يملك أن يعيرها. طيب، قيمة العين، قيمة العين، قيمة العين يضمنها المستعير الأول إذا كان المستعير الثاني لا يعلم أنها لغير المعير الأول، يضمنه المعير الأول. وإذا كان الثاني يعلم أن المعير الأول أعاره سيارة ليست ملكا له، فالضمان على من؟ ها، على المستعير الثاني. اتضحت ولا ما اتضح؟ طيب انتبهوا، انتبهوا، هذا مراد المصنف. قال: فإن أعارها، يعني ها المستعير الأول، فإن أعارها وتلفت عند الثاني، يعني عند المستعير الثاني، استقرت عليه قيمتها. استقرت على من؟ على المستعير الثاني، على المستعير الثاني استقرت قيمتها. ها، المستعير الثاني اي نعم، لا للمالك، للمالك اذا كان عالما بالحال، وسياتي. طيب انتبه. قال: فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. طيب، لماذا استقرت على المستعير الثاني؟ انتبهوا، هناك قاعدة، هناك قاعدة أنه إذا اجتمع عندنا مباشر ومتسبب، انتبهوا لهذه، فإن أمكن تضمين المباشر لا نضمن المتسبب، وإن لم يمكن تضمين المباشر ضمننا المتسبب. واضح المو واضح؟ طيب، إنسان حفر حفرة، إنسان حفر حفرة ثم أتى شخص ودفع إنسان فسقط فيها ومات، هل الذي يضمن من حفر الحفرة أو من دفعه؟ من دفعه. لماذا؟ لأن الحافر متسبب والدافع مباشر، فيضمن المباشر. واضح ولا لا؟ طيب، إنسان أتى بشخص ودفعه لأسد وأكله الأسد، عندنا متسبب ومباشر، من المتسبب؟ الرجل. من المباشر؟ الأسد. هل يمكن تضمين الأسد؟ لا، هنا نضمن من؟ المتسبب. العين المستعارة هنا عندنا متسبب وعندنا مباشر، المتسبب المستعير الأول هو المتسبب، والمباشر الثاني، إذن يكون الضمان عليه، يكون الضمان على من؟ على المباشر. طيب انتبهوا. قال: فإن عارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، إن كانت متقومة. ويفهم منه ها أنها إن لم تكن متقومة فستكون ها مثلية، فعليه مثلها، يعني عليه قيمتها إن كانت متقومة وعليه مثلها إن كانت مثلية، مثلية. لكن هنا لماذا قال قيمتها؟ انتبهوا، لماذا؟ لابد أن نعرف يعني مراد الفقهاء بعباراتهم، لأن عندهم المثلي ما هو؟ المكيل والموزون، إذا لم تدخل فيه صناعة مباحة، إذن هنا إعارة السلعة هذه لا تدخل في أي شيء في المثليات، ولها ذكر القيمة مباشرة، ذكر القيمة مباشرة. فيقال ها إن كانت متقومة فبقيمتها، وإن كانت مثلية فبمثلها على الراجح. قال فإن عارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وإن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا. انتبهوا، يعني سواء المستعير الثاني عالما بالحال، يعني يعلم أنها ملك للمعير الأول أو لا يعلم، يضمن مطلقة. انتبهوا أنتم معي، واضح لا؟ طيب ما وضحت. طيب عندنا أنا أعارت الأخ فايز سيارة، وفايز أعارها لمحمد. خلوكم معي، من المعير الأول؟ أنا. المعير الثاني فايز. فايز أعارها لمحمد، محمد عليه الضمان، تلفت عنده، واضح ولا لا؟ هي بقيت عنده أسبوع، الأسبوع هذا فيه أجرة، ما في كلام، سيتكلم المصنف عن الأجرة. بقي الآن ضمان العين، الضمان على من؟ على محمد. طيب لماذا ما قلنا على فايز؟ المصنف يقول سواء عالما بالحال أو لم يعلم، لأنهم قالوا العارية مضمونة مطلقة، فإن كان يعلم بالحال فهو غاصب، وإن كان جاهل فالعارية مضمونة مطلقة. إذن الضمان على من؟ على المستعير الثاني مطلقة. وهنا يزيل ها ما كان في نفوسكم قبل قليل، صح؟ لسه شوي. نعم، أنتم يعني قد يقول قائل ما ذنب محمد؟ محمد ما يعلم، يظن أنها ملك لفائز، صح؟ نقول السيارة هي بيع العارية، والعارية على المذهب مضمونة مطلقا، تعدى أو لم يتعدى. فنقول لا يسلم محمد من الضمان. إن كان لا يعلم يظنها الفائز، نقول هي أصلا عارية، والعارية يضمنها مطلقا حتى لم يتعدى المبلغ، صح ولا لا؟ طيب وإن كان يعلم فهو غاصب. إذن الضمان يكون عليه في على كل حال. اتضحت ولا ما اتضح؟ طيب، قال فإن عارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده، لأن أصبح مباشر وفائز متسبب، واضح لنا؟ والعارية المباشر يضمن مطلقا، تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، واضح؟ طيب، قال واستقرت على معيرها أجرتها. ها، المعير الأول من هو؟ الذي هو أنا، أنا اللي أردت فائز. أجرتها واستقرت على معيرها أجرتها، أجرتها لمن؟ استقرت على فائز أجرتها لمن؟ لي، لأن المنفعة التي انتفع بها محمد خلال 7 أيام ما يملك فائزا أن يعطيها إياه، فتكون عليه بأجرة، صح؟ لكن لا تكون الأجرة عليه إذا لم يعلم، لأنه غره، فإن كان يعلم فالأجرة عليه، وإذا كانت عليه فأنا مخير، أضمن من فائز أو أضمن من محمد. ها؟ المالك الأصلي هو المعير الأول، يعني هو المالك هو المعير الأول، هو اللي يملك أنت، هو يضمن محمد وفائز. نعم، لا لا، لحظة، متى يملك؟ لحظة، الآن ضمان العين على من؟ على محمد، انتهى من الضمان، باقي الأجرة. الأجرة ليست كضمان العارية، لا، الأجرة خاضعة لكون يعلم ولا يعلم. إن كان لا يعلم فأنا أطالب من؟ أطالب فايز، وإذا كان يعلم فأنا أضمن من شئت، فايز أو محمد، لأن هذا متعمد عارف السيارة وهو كالغاصب يعلم، واضح أو واضح؟ طيب، قال واستقرت على معيرها أجرتها للمعير الأول الذي هو، الذي هو أنا، واستقرت أجرتها على من؟ على فايز. طرحت؟ طيب، سيأتي خلاص. طيب سيأتي، لا صبرا بس. واستقرت على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال. ها، يعني محمد لا يعلم، يظن أن السيارة الفائز، واضح لنا؟ هنا الأجرة على من؟ على فائز للمعير الأول. وإلا، يعني وإلا يكون جاهل بالحال، وإلا يكون عالما بالحال، استقرت عليه أيضا، يعني إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت أيضا. يعني إذا كان يعلم هو استقرت على من؟ على الاثنين، والمالك يضمن أيهما شاء. ولهذا قال إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال وإلا استقرت عليها، يعني إذا كان عالما بالحال استقرت عليه أيضا. ولهذا قال وللمالك أن يضمن أيهما شاء، وللمالك أن يضمن أيهما شاء. واضح المبادة؟ طيب نعم. نعم لحظة، نحن نريد الآن عبارة المصنف واضحة، نريد الآن العبارة هل هي واضحة؟ إذا اتضحت سهل الأمر. يقول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، طيب يعني المستعير الثاني من هو؟ محمد. لم يكن عالما يعني جاهل بالحال، يعني يظن أنها ملك الفائز، ما علم أنها لي. ما الذي يحصل؟ ها يقول استقرت جرته على معيرها المعير الأول. ها إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، الذي هو من؟ الذي محمد. وإلا يعني إذا كان يعلم بالحال استقرت عليه أيضا. واضح الله؟ وللمالك أن يضمن أيهما شاء، يعني أنا أضمن فائز وبعد ذلك فائز يطالب من؟ يطالب محمد إذا كان غره. واضح الله؟ نعم. قال وإلا استقرت عليه أيضا وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير. أو المستعير يعني إما أن أضمن فائز لأنه هو الذي سلط على إتلاف مالي، وإما أضمن المعير لأنه هو المباشر، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده. تحت يده، ها واضح لا؟ طيب. قال وإن ركب دابته منقطعا طلبا للثواب، أي حالة هذه مما لا يضمن فيها المستعير إلا إذا تعدى فرط؟ الحالة الرابعة. الحالة الأولى ما هي؟ ها نتذكرها. نعم. أي الحالة الثانية أن تكون الحالة الأولى مو بالوقف، الحالة الأولى أن تكون هذا كما فيها. نعم صح، الحالة الأولى المستعير من المستأجر، الحالة الثانية الوقف إذا أخذ الوقف، الحالة الثالثة فيما استعيرت لأجله وتلفت فيه، الحالة الرابعة أن يركب منقطعا إركابا لله تبرعا لله. وهنا شبه هذه الحالة بالعارية، انتبهوا. يعني مثلا وهذا يعني في السيارة ممكن ما يحصل في السيارة، لكن دعونا نمثل في الدابة. إنسان على بعير ورأى رجل منقطع فنزل وأركبه بعيره لله، أركب هذا المنقطع لله جل وعلا، ها واضح ولا لا؟ فسقط البعير وانكسر أو مات، ما الذي كان على ظهره؟ ها المنقطع صح؟ المصنف شبه هذه المسألة بأي شيء؟ بالعارية، لأنه أركبه لله كأنه أعاره البعير. يقول هنا لا يضمن مع أنه مستعير، هنا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه أركبه لله ولأن يده عليها أيضا، يد المالك عليها لم يفارقها، ففي هذه الحال لا يضمن. قال وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، يعني طلبا للأجر لا طلبا للأجرة. وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن. ما الذي لم يضمن؟ الراكب الذي هو المنقطع، الراكب لم يضمن لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. الرديف لو أردف معه شخص فسقط البعير ومات، الرديف لا يضمن، مع أن الرديف نوع إعارة عندهم، مدام أركبه كأنه عاره نفعه لا يضمن، ووكيله. لو قال لشخص ائتني بالبعير، ائتني بالدابة، فركب الدابة وأتى بها فسقطت وانكسرت أو ماتت، لا يضمن لأن الوكيل أمين. هذا مثله. قال ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن لأنه مؤتمن. يعني لو شخصان شركة في دابة، ها كل واحد له نصفها، يملك نصفها. ولو سلم شريك لشريكه الدابة، أعطى أحدهم الدابة لشريك قال اذهب عليها، فتلفت بلا تفريط ولا تعدي. لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ ها، لأنه أمين. هذه مسألة واضحة، لأنه أمين. إن لم يأذن له في الاستعمال، إن لم يأذن له في الاستعمال، ها طيب أذن له في الاستعمال. إذا أذن في الاستعمال يكون لها أحوال. انتبهوا، شخصان شركاء في سيارة، كل واحد دفع 50,000 واشترى سيارة، صارت السيارة لمن؟ ها، لبكر وعمر. دفع السيارة بكر لعمر، قال هذه السيارة عندك وتلفت، يضمن؟ لا، لأنه أمين، ما أذن له في استعمالها ولا شيء، دفعها إلي، هنا لا يضمن لأنه أمين. طيب إذا أذن في الاستعمال، إذا أذن في الاستعمال انتبهوا، إما أن يأذن بأجرة وإما أن يأذن بغير أجرة، هانتبهوا. قال المصنف: ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعدل لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال. فإن أذن له فيه، يعني إن قال استعملها، فإن أذن له فيه فكعارية، فكعارية يعني قال اركب السيارة استعملها، تكون عارية. طيب قول المصنف فكعارية يعني يقول أعطها أحكام العارية، هذا معنى، يعني تأخذ حكم العارية، والعارية تضمن مطلقة. طيب فإن أذن له فيه فكعارية، وإن كان بإجارة فإجارة، إن قال أجرتك السيارة ها فتكون تأخذ أحكام الإجارة، تأخذ أحكام الإجارة. هل يضمن؟ لا، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ها واضح ولا مو واضح؟ قال فإن أذن له فيه فكعارية، وإن كان بإجارة فإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن لأنه أمين. قال خذ هذه الدابة عندك حتى أرجع، وهو شريكه، هو شريكه، يقول أعطها ماء وأعطها علف ثم تلفت، فإنه لا يضمن لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ثم معي؟ طيب كيف يضمنها؟ أنا أريد أن تتصوروا المسألة، ناس شركة في دابة فأعطاها زيد وتلفت عنده، تلفت عنده بتعد أو تفريط وضمن، كيف يضمنها؟ أحسنت، يضمنها بنصيبه هو، بنصيب صاحبه، نصيبه هو يسقط عنه. إذا كان مثل السيارة قيمتها 100,000 تلفت عنده عليه الضمان، كم يدفع؟ يدفع لصاحبه 50. نعم. قال وإذا قال المالك آجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد إلى آخره. انتبهوا، عندنا الآن هذه الساعة، واضح؟ قد يكون الادعاء بعد العقد مباشرة، انتبهوا، عندنا الادعاء بعد العقد مباشرة، قلت خذ هذه الساعة عارية ثم اختلفنا بعد العقد مباشرة، هذا له حكم. قلت خذ هذه الساعة عارية وبعد مدة اختلفنا، هذا له حكم آخر. سيتكلم المصنف الآن على الحكم الذي بعد العقد مباشرة، خلوكم معي لا تشغلكم عني الكتابة حتى تصوروا المسألة. قلت هذه الساعة، خذ هذه الساعة عارية، واضح ولا لا؟ وبعد ما قبضها بعد العقد مباشرة قال المالك أنا أجرتك الساعة، قال أنت أعطيتنيها إعارة، يقول الآخر، أو العكس قال المالك أنا أعرتك، قال الآخر أنت أجرتني. فالقول هنا قول من يدعي أنها عارية، انتبهوا، سواء المالك أو الآخر، القول قول من؟ خلوكم معي دقيقة، قول من؟ من يدعي؟ طيب لماذا؟ لأنه، انتبهوا، لأنه يأخذها الآن مباشرة، ما حصل انتفاع، يأخذها الآن مباشرة، خلاص نقبل من قال إنها عارية سواء المالك أو الآخر، ونقول الساعة ردها إلى مالكها وخلاص وانت القضية، لأنه لم يحصل وقت بعد العقد يكون له أجرة. أما لو اختلفوا بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين هذه لها حكم آخر. أعيد الصورة الأولى، انتبهوا، اختلفوا في العارية بعد العقد مباشرة قبل الانتفاع، أعطاه السيارة ليست الساعة، أعطاه السيارة، وبعد ما كتب العقد وقالها هذه عارية، ثم بعد العقد اختلفوا، قال المالك أنا أجرتك السيارة، قال الآخر أنت أعطيتنيها إعارة، قول من؟ قول من يقول إعارة. قال المالك أنا أعطيتكها إعارة. قال الآخر أنت أعطيتنيها أجار. قول من؟ من الدليل العارية مطلقا من الشخصين. لماذا؟ لأن ما دام ما عندنا وقت نضمن أجرة، أجرة مثل ها نقول خذها، ناخذ القول، قول من قال أنها عارية ونردها مباشرة لمالكها. اتضحت؟ طيب انتبهوا. قال نريد أن نقرأ الزاد، أقرأ الزاد حتى لا تطول علينا المسألة. قال وإذا قال آجرتك وقال بل أعرتني أو بالعكس، يعني المالك قال أجرتني والآخر قال إعارة، أو بالعكس عقب العقد، شوف يعني مباشرة، قبل قول مدعي الإعارة، قبل قول مدعي الإعارة. ها واضح لا؟ لماذا؟ يقول لأن الأمر سهل، الأمر ما في مشكل، خلاص ما دام إنها إعارة الآن بهاللحظة هذه بعد عقد مباشرة ما يحتاج، خذ خذ إعارة انتهت، فنقبل قول مدعي الإعارة. واضح؟ طيب نرجع إلى الروض. وإذا قال المالك آجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل آجرتني، فقول المالك في الثانية، قول المالك في الثانية. ما هي الثانية؟ أنه قال أعرتك، قال أعرتك، وترد إليه في الأولى، يعني في الثانية قول المالك وفي الأولى قول الذي ادعى أنها إعارة، لكنها ترد المالك العارية، ترد المالك. لماذا ترد؟ لأن ما حصل انتفاع، الخلاف هنا بعد العقد مباشرة. وترد إليه، ما الذي ترد؟ العارية. ترد إليه في الأولى، الأولى من الذي يدعي الإعارة؟ الطرف الآخر يدعي أنها عارية، والمالك يدعي أنها أجرة، فترد إليه. أما الصورة الأولى ما ذكرها المصنف أنا ترد إليه، لأن المالك هو الذي يدعي العارية، لأن في هذه الصورة، في هذه الصورة القول قول من يقول إنها عارية مطلقا، سواء المالك أو الطرف الآخر. فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلفا، هذا قال عارية وهذا قال أجرة، ترد العارية إليه إلى المالك. ها واضح ما واضح؟ قال عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجرة، لأن الأمر هنا سهل، نقول له خلاص يا أخي ريحونا ما صار إعارة، خذها وفكنا من الشر والمشاكل. إنما المشاكل تأتي متى؟ إذا كان عندنا مدة استعملها، فهذا ينكر أنها إعارة وهذا يدعي أنها إجارة، هنا تأتي المشكلة، لأن الزمن هذا له عوض. طيب قال عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه. أما قضية مع يمينه فقد مر معنا كثيرا أن كل شخص نقول القول قوله ها مع يمينه، حتى لو لم أذكره أنا أو لم أو حتى لو لم تجده في الكتاب، في أي كتاب، فإن كل من قلنا القول قوله فهو بيمينه. طيب لماذا بيمينه؟ أحسنت، لأن اليمين تقوي الجانب الأقوى، تقوي الجانب الأقوى، لأن اليمين حجة ضعيفة، اليمين حجة ضعيفة، تقوي الجانب، تعض الجانب الأقوى، ما تقوي الجانب الضعيف، لكن الشهود حجة قوية، حجة قوية. قال لأن الأصل عدم عقد الإجارة، هذه قوة الحجة، الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، كانت باقية. لأن المصنف يقول انتبه، يقول لأن الأصل عدم عقد الإجارة، ما حصل عندنا وقت للأجرة فنبقى على الأصل. قال وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك، فالقول قول المالك. طيب لماذا قول المالك؟ انتبهوا، لأن عندنا أصل، الأصل في أموال الناس الضمان، هذا الأصل. هل الأصل التبرع؟ لا، لو وجدنا شخص الآن أخذ سيارة من شخص من زيد، وش الأصل؟ أنها بعوض. لي الأصل ليس التبرع، الأصل في أموال الناس أنها مقابل عوض، هذا الأصل، وأنها مضمونة لا بد أنك تردها، إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا لو أتى شخص وقالوا هذه الأرض وقف، قال أنا ما وقفتها أنا بعتها، هذه الآن مال شخص صح ولا لا؟ فالأصل أنه ما وقفها، لأن الأصل في أموال الناس ليس التبرع، الأصل الضمان، حتى يأتي دليل يدل على النقل من الأصل وهو الضمان إلى عدم الضمان. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. هذا أمر سهل، يعني أعطاه السيارة وبعد شهر اختلفوا، قال المالك أجرتك، قال الآخر أعرتني، قول من؟ قول المالك بيمينه. أما إذا كان عندنا بينة أنت الوضع. طيب أعطاه السيارة وبعد شهر قال المالك أعرتك، قال الطرف الآخر بل أجرتني، فالقول قول من؟ قول المالك. طيب ممكن الشخص يقول هذا ما هو صح، يعني الذي أخذ السيارة يقول لك أجرة 2000 ريال في الشهر، يقول لا أنا أعطيتك إياها عارية، هل ممكن؟ نعم صدقت، لأن العارية مضمونة مطلقة، فقد يتحيل يقول لا أنا ما أجرتك أنا أعطيك عارية حتى يضمنها لأنها تالفة، وليس القصد أنه يقول أنا لا أريد فلوس لا. قال وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. يعني هذه السيارة مثلا كم أجرتها في الشهر؟ قالوا 2000، نقول أعطى 2000، وهكذا. لأن الإجارة لم تثبت، يعني الإجارة الأصل لم تثبت، لو ثبتت كان نأخذ منها الأجرة الأصل، لكن ما دام أنها ما ثبتت نرجع إلى أجرة المثل، نرجع إلى أجرة المثل. وإن قال الذي في يده العين أعرتني، أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك. طيب لماذا؟ ها، لأن الأصل في أموال الناس أنها مغصوبة، أنها تضمن إلا بإقرار من المالك أو بينة. وإن قال الذي في يده العين أعرتني، أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلف في ردها. يقول قول مالك حتى يأتي المدعي المالك ببينة. قال كما لو اختلف في ردها، يعني عاره الساعة قال أعطني الساعة، قال رددتها إليك، قال المالك ما رددتها إليك. القول قول من هنا؟ ها، قول المالك، لأنهما يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، يتفقان في العارية ويختلفان في الرد. إذن الأصل ما هو؟ عدم الرد. ما دام اتفق في العارية انتهى من هذه القضية، العارية الآن موجودة عند فلان. طيب الرد لم يتفق عليه، فيبقى معنا الأصل، ما هو الأصل؟ أنها لم ترد. قال كما لو اختلف في ردها، أو قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل آجرتني والبهيمة تالفة. ها شفت؟ طيب لماذا؟ لأنه يريد الضمان، لا يريد سقط الفلوس عنه، مادام البهيمة تالفة فنريد يريد الضمان. لكن نقول أيضا ها، أو غير تالفة. قال فقول مالك وين المسألة؟ أي صفحة؟ هي نفس الصفحة. بعد العقد مباشرة. طيب وإن كان الاختلاف وبعد مضي مدة، هذه؟ لا قبلها مباشرة. نعم. مباشرة قبلها. كلمة اللي قبلها بالضبط إن كانت بقية. لأن أصعد حق الإجابة. وإن كان الاختلاف كلمة اللي قبلها بالضبط. سطر نفس السطر. صفحة كم؟ صفحة 72. 72 أي سطر؟ طيب وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. نعم. العين مش باقية. تالف. قد يكون الإتلاف هنا غير وارد، لكن هنا تسقط المطالبة، معنى مطالبة. يعني الملك ما يطلب شيء. إيه ما ثبت شيء الآن. ما دام القول قول المعير ما ثبت شيء. أين هي؟ قد تكون القضية كلها كذب. طيب يقول وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. طيب حاشية أربعة وكان لا مستحق لها غيره وإن كانت العين تالفة سقطت مطالبته. يا هذا اللي ظهر لكن تبحث يعني تراجع هل لا اي مضمون مطلق نعم نعم يحق للمالك انه يطالب. وحين ترد العين الى مالكها ان كانت باقيه وكان لا مستحق لها غيره وان كانت العين تالفه سقطت مطالبته. مطالبه المالك ممكن أنا ولهذا تحتاج مراجعة. يا ليتك لو شفتها لنا نحصل. لحظة يا أخوان لا ما هذا ليس مجال الأسئلة لا تتحيلون لا تتحيلون. طيب قال وين وصلنا؟ طيب قال أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك قول مال لأنهم اختلف في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر يعني على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن إذا اختلف أجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك لأنهم اختلف في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان يعني هو الآن هي عنده هو ما أنكر أنها ليست عنده هي عنده لكن يدعي أنها أجرة أو يدعي أنها والثاني يدعي أنها إعارة. إذا العين عنده ولا ما يبقى عنده؟ عنده فالأصل الضمان حتى يأتي بدليل أن المالك قبضها وأخذها. ولهذا قال لأنهما اختلف في صفة القبض أما هي ها مقبوضة لكن كيف قبضها؟ هل قبضها إعارة أو قبضها أجرة؟ لأنهما اختلف في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الغارم في القيمة يعني الغارم نقبل قوله في القيمة لكن مع يمينه. لو قال المالك قيمتها 100 قال الغارم قيمتها 80 فالقول قول من؟ قول الغارم لأنهما يتفقان في 80 ويختلفان في الزيادة وتحتاج الزيادة إلى بينة فنقبل ما اتفق عليه مع اليمين مع اليمين. قال ويقبل قول الغارم في القيمة قال أو اختلف في رد فقول المالك لماذا؟ لأن العارية مضمونة مطلقة. أعاره الساعة قال رددتها قال المالك ما رددتها فالقول قول من؟ ها قول المالك. أو اختلف في رد فقول المالك لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال أودعتني فقال غصبتني أو قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. صدق المالك بيمينه نعم لأن الأصل لا يقبض مال الشخص إلا بضمان عليه يضمنه فيكون عندنا قول من؟ قول المالك. عندنا قول المالك ما دام المالك هنا لم يدع أنها إعارة ادعى أنها أجرة ادعى أنها غصب انظروا كم عندنا مسألة. قال وإن قال أودعتني فقال غصبتني ما الذي يقول أودعتني؟ لا نعم المستعير فقال المالك غصبتني فالأصل قول من؟ قول المالك لا يحل مال امرئ مسلم لأعطيه نفس من. أو قال أودعتك من الذي قاله؟ المالك. قال الآخر أعرتني صدق المالك لأن الوديعة لأن الأصل أنه ما قبض المال إلا بإذن المالك هذا الأصل ما قبض المال إلا بإذن المالك والمالك يأذن بما شاء أذن هنا بأي شيء بأنها وديعة ولهذا قال صدق المالك بيمينه قال وعليه الأجرة بالانتفاع يعني المالك قال أودعتك هذا قال أعرتني، صح ولا لا؟ الوديعة الأصل لا ينتفع بها، لا يجوز الوديعة لا ينتفع بها، تحفظ ثم ترد. هو هنا المالك يقول أنا أعطيتك إياها وديعة وقبلنا قول المالك، صح؟ والذي أخذها استعملها فنضمنه الأجرة، أجرة الانتفاع، لأن الوديعة لا ينتفع بها، ليست كالإعارة، فلا نقبل قوله بأنها إعارة، واضح لا؟ ولا نسمح له بالانتفاع من الوديعة، نضمنه الأجرة، واضح أم واضح؟ أنتم معي؟ طيب أعيد المسألة. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، ها صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة، أو قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع، واضح أم واضح؟ طيب نبدأ بالغصب ولا نأخذ سؤال؟ والله أنا نبدأ أحسن. نعم نعم نعم. طيب قال رحمه الله تعالى باب الغصب. باب الغصب، الغصب يقول المصنف مصدر غصب يغصب غصبا، الغصب مصدر غصب يغصب غصبا، قال بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، هذا الغصب، الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما. ولهذا في اللغة، انتبه، في اللغة السرقة والانتشال والغصب والخفية كلها تعتبر ها غصب من حيث اللغة، لأن أي شخص يقبض المال ظلم ها يعتبر غصب، لكن في اصطلاح الفقهاء هنا لا، له اصطلاح خاص. ولهذا قال المصنف واصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، هذا تعريف اصطلاحا، تعريف الغصب اصطلاحا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، قهرا بغير حق، هذا تعريف الغصب. ولهذا يخرج أشياء أخرى تخرج من هذا التعريف أشياء وإن كانت محرمة، يعني قد يأخذ الإنسان المال محرم ولا يكون غصبا، كالسرقة ما تسمى غصب مثلا، واضح ولا لا؟ قال وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا اصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا، الاستيلاء على حق غيره مالا، المال هو كل ما يباع ويشترى، الشيء الذي يباع ويشترى هذا يسمى مال سواء نقد أو غير نقد، هذا المال، أو اختصاص، الاختصاص الذي يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، كالكلب مثلا وكجلد الميتة والخمر للذم اختصاص ونحوه، هذا الاختصاص الذي يجوز الانتفاع به لكنه لا يملك أو لا يملك، أقصد لا يكون مالا، لا يكون مالا، هذا اختصاص. قال على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق، قهرا بغير حق، انتبهوا. قال المصنف فخرج، وهذا يسمى احتراز، يعني احتراز من القهر واحتراز من كلمة بغير حق. قوله فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمنتهب والمختلس، لا يعد مغصوب، لا يعد مغصوبا، فالسرقة لا تعد غصب، والمنتهب المنتهب الذي يأتي بسرعة يختطف شيء ويهرب به هذا منتهب، أو المختلس الذي يأخذه خفية، يأخذه خفية، هذا لا يسمى غصب في الاصطلاح، لكن في اللغة يسمى غصب، لأن الغصب في اللغة ما هو؟ أخذ المال ظلما، لكن من حيث الاصطلاح لا يسمى غصب. قال وبغير حق خرج منه ها الاستيلاء على المال ها بحق، فولي اليتيم يستولي على ماله بدون رضاه، القاضي يستولي على مال ها المفلس مثلا يحجر عليه يمنعه من ماله، هذا استيلاء على ماله، لكن بحق أو بغير حق؟ بحق. قال وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، يعني كاستيلاء على مال المجنون والسفيه الذي ليس برشيد، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم، يعني الغصب محرم، والمسألة اتفاق. الغصب محرم، يحرم أن يغصب مال غيره. قال لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل من عقار ومنقول، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله السعادات، ومنقول من أثاث وحيوان. المصنف هنا انتبه نص على العقار والمنقول. طيب لو اكتفى بالمال يشمل عقار وغيره، لكنه نص على العقار لأن من أهل العلم من قال العقار لا يغصب، فالمذهب أن الغصب يدخل حتى في العقار، ومذهب الحنابلة والشافعية والمالكية جمهور أهل العلم أن الغصب عام يشمل حتى العقار، حتى العقار. لكن هناك من أهل العلم من يقول إن العقار لا يدخله الغصب، لا يدخله الغصب كما هو مذهب الحنفية. طيب لماذا لا يدخل الغصب؟ قال إنه ما يأخذه، إنما يحول بينه وبين مالكه. الإنسان الآن إذا أراد أن يغصب بيتا هل استطيع أن يأخذ البيت؟ ماذا يصنع؟ يقف عند البيت ويمنع صاحبه منه. الحنفي يقول هذا ليس بغصب، هذا منع من حقه، منع من حقه. لكن الصحيح قول الجمهور أنه غصب، بل السنة دلت على ذلك. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إذن هذا يدل على العقار يغصب، هو الصحيح كما ذهب المصنف. قال من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله بالسعادات، ومنقول من أثاث وحيوان. كل هذه من أخذها غصب يسمى غصب. قال ولو أم ولد، ولو أم ولد، يعني لو غصب أم الولد وأخذها، لو إنسان عنده أمة أتت منه بولد، أتت منه بولد فأخذها، فأخذها فإنه يعتبر غصب، فإنه يعتبر، يعتبر غصب. لكنه قال لكن لا تثبت اليد على بضع، لا تثبت اليد على بضع. لو أن إنسان غصب أمة من شخص، غصب من شخص وأخذها، وأخذها، فللسيد أن يزوجها وإن كانت عند الغاصب، لأن الغاصب أخذ بدنها ومنعها، أخذها هي، لكن ما يملك بضعة. البضعة لمن؟ للسيد، فيزوجها ولو كانت عند الغاصب، يعقد عليها لشخص ولو كانت عند الغاصب. قال ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها، يصح تزويجها ولا يضمن نفعه، لا يضمن نفعه البضع، لا يضمن نفع البضع. كيف يضمن؟ الآن انتبهوا، الآن لو أن إنسان أخذ سيارة غصبها ومنع صاحبها، صاحبه من السيارة حتى تلفت السيارة، نقول ها يدفع لصاحب السيارة عوضا عن الانتفاع بسيارته. ثم ما يولد يدفع العوض عنها. طيب إنسان الآن أخذ أمة وغصبها وسيدها عقد لشخص عليها، فهذا الزوج ينتظرها، ينتظرها، والغاصب أمسكها عنده حتى كبرت أو قل حتى ماتت. قال الزوج أعطني عوض، أنا لم أستمتع بها، لم أدخل بها، أعطني عوض. يقول المصنف ليس هناك عوض، لأن البضع لا عوض له، لا عوض له في مقابل الأيام التي لم يحصل على بضع زوجته في هذه الأيام، لأن البضع ليس له عوض. واضح أم واضح؟ هذا معنى كلام. ولهذا يقول ولا يضمن نفعه، يعني نفع البضع، الاستمتاع الذي لم يحصل بالبضع، ما يطالب الزوج، ما يطالب الزوج السيد الذي عقد له، أو يطالب الغاصب مقابل البضع، لا يطالبه مقابل انتفاعه بالبضع. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.